الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف النبيين والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أفضل تحية وأعظم تسليم الطلاب الأفاضل الطالبات الكريمات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم ومرحبا في دروس التفسير التي انقطعت، ونسأل الله عز وجل ألا يكون انقطاعها من ذنوبنا، ونسأل الله جل في علاه أن يعجل بفرجه ومنه وكرمه، اللهم آمين. توقفنا في تفسير سورة النور عند وصف أحوال الكفار بعد أن بين الله عز وجل ما أعده للطائعين المخلصين من عباده المكرمين، في قول رب العالمين: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال، ثم ذكر من صفات الرجال. انتقلت الآيات إلى وصف أعمال الكافرين، فقال عز من قائل: والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. وهذا مثل ضربه الله عز وجل لنا ليبين لنا كيف تكون أعمال الكافرين في ميزان رب العالمين. الذين كفروا أعمالهم كهيئة السراب الذي يتراءى لمن في الصحراء من بعيد وقد بلغ به العطش مبلغا، فهو ينظر في الصحراء في الفلاء فيخيل له من ضوء الشمس وانعكاسها على الرمال أن ما يبصره ماء، فيسرع الخطى ويسير سيرا حثيثا حتى إذا وصل إلى هذا الموطن الذي ظن أن الماء فيه لم يجد فيه شيئا. فالله عز وجل يقول: والذين كفروا أعمالهم كسراب. أعمالهم التي قدموها وهم يظنون أنها ذات ثقل عنده أو ذات وزن لديه جل في علاه، لأن السراب ما يرى في الصحراء في ضوء الشمس يراه الإنسان، سمي سراب لأنه يسرب على وجه الأرض، يسرب فيظنه الذي من بعيد ماء، لكن عندما يجد إلى هذا الموطن لا يرى في حقيقة الأمر شيء. والقيعة في قوله كسراب بقيعة، القيعة بمعنى القاع، وهو المنبسط المستوي من الأرض. والقيعة كما قلنا جمع قاع، كجيرة في جار، ويعني إنما شبه هؤلاء وما يقدمونه من الأعمال بالمنفعة التي تعود عليهم وفي عدم إدراكها وتحصيلها عند تحقق الأحوال. فالذي يسرع في الصحراء يظن أنه يدرك الماء فيسير، فإذا ما وصل إليه وجده سراب، بخلاف أعمال أهل الصلاح لأنهم يعملون الأعمال فتثقل لهم الموازين عند رب العالمين. والكافر يغلبه العطش يوم القيامة فيظن أن ما قدمه من الأعمال قد ينجيه، حتى إذا جاءه يعني جاء هذا السراب لم يجده شيئا ووجد الله عنده. وجد الله عنده يعني وجد زبانية العذاب، أو وجد رب العالمين فعاقبه. وتوفية الحساب كأن الله عز وجل يعني يقول لهؤلاء: أنتم قدمتم الأعمال وها هي أعمالكم لم تثقل في الموازين. وقيل يعني إن هذه الآية هي تشبه ما في قول رب العالمين: أولئك الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا في سورة الكهف، وفي قول رب العالمين في سورة الفرقان: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ثم ضربت الآيات مثالا آخر لعمل هؤلاء الكفار، فقال رب العالمين: أو كظلمات في بحر اللجي، يعني الذين كفروا أعمالهم كسراب أو كظلمات. كسراب ذكرنا العلاقة التي بين السراب وبين عمل الكافرين. المثال الآخر: أعمال الكافرين كظلمات، وهذه الظلمات كما هو معلوم جمع ظلمة، وهي بخلاف النور. هذه الظلمات في بحر اللجي، والبحر اللجي هو العميق الكثير الماء. يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب. الآن هذا تصوير للحالة التي تكون في البحر وأمواجه وظلمته، وبعدها يقرب الله رب العالمين تلك الصورة ويربطها بما يخيل للكافرين من جراء أعمالهم. فإذا كانت أعمالهم كظلمات، هذه الظلمات في بحر عميق كثير الماء يغشاه موج، يعني يغطيه موج. انظر الآن، هذا ظلمة، والظلمة في بحر، وهذا البحر تموج الأمواج فيه، فوقها كل فوق بعض، موج يصعد فوق موج، من فوقه سحاب. إذن هذه الصورة لا يعرف حقيقتها إلا من رآها إذا ما ركب البحر في ظلمة الليل وقد هدر البحر بسفينة ركبها. من قدر له أن يعاين هذه الصورة، الموج يرتفع والسحاب يقترب والظلمات كثيرة، ظلمات بعضها فوق بعض، إذا أخرج يده لم يكد يراها. سبحان الله، الآن في هذه الأحوال قد لا يبصر البصير يده من شدة الظلمات التي تكتنفه. إذا نظر الإنسان إلى يده لم يكد يراها، فضلا عن أن يراها، يعني لم يكد، يكد معروف، كاد هذا فعل من أفعال المقاربة، يعني قريب يراها، لكن لم يكد يراها. إذا كان نفي القريب هذا، إذا في الأصل لا يمكن له أن يراها، كما قيل لم يكد يراها مبالغة في لم يرها، أي لم يقرب من أن يراها فضلا عن أن يراها. وإنما شبه رب العالمين أعمال الكافرين في فوات نفعها وحصول ضررها بالسراب. لم يجده من خدعه من بعيد شيء، ولم يكفه خيبة وكمدا أن لم يجد شيئا كغيره من السراب حتى وجد عنده الزبانية. يعني كما ذكرنا الآن، هذا رجل عمله كسراب يبصره العطشان في الصحراء. الآن هذا العطشان لم يجد ماء، هذه خيبة، وأي خيبة، لكن الأعظم من هذه الخيبة أنه وجد عقوبة تنتظره. يعني لم يفت عليه مجرد إدراك ما أراد من الشراب، لا، زاد فوق ذلك في حصول العقوبة له عند عدم إدراكه المراد الذي قصد، فاشتملت عليه عقوبة أولى وعقوبة ثانية. وإنما شبهت ظلمات البحر لكونها سوداء لأنها باطلة وهي خالية من نور الحق، لأن الأمواج المتراكمة في لجي البحار والأمواج والسحاب لا يمكن أن يبصرها إلا من أبصر بعين بصيرته، إذ لا يوجد للبصر في هذا الوقت فائدة. الآن البصر يبصر المتاح، إذا كان يعني النور مثلا، إذا جلست في حجرة وهذه الحجرة مظلمة لا يوجد فيها نور، أي رؤية تريد؟ الرؤية تتعطل، أنت مبصر، نعم عينك جارحتك تعمل، لكن الآن أنت في جو لا يمكن أن تعمل فيه الباصرة يعني العين. ما الذي يعمل فيه؟ تعمل فيه البصيرة، وهذه البصيرة من يطلقها؟ رب العالمين. فالذي يفوته التوفيق والذي يؤخذ منه نور توفيق الله لا يمكن أن يبصر بحال من الأحوال. ثم ذكر الله عز وجل في الآية 41 قوله: ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون. الآيات والمعنى أن رب العالمين أخبر نبيه في قوله ألم ترى، ألم ترى هنا بمعنى أن الله أعلم نبيه بما سيساق في هذه الآيات. ألم ترى أن الله، ألم ترى يا أيها النبي، ألم ترى أي ألم تعلم، فالرؤية هنا مرادها العلم. قال رب العالمين: ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات ومن في الأرض، وهذا من عظيم لطف الله جل في علاه. ألم تر كذلك بعدها، ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض، ثم ألم تر أن الله يزجي سحابا، هذا كله مخاطبا هذا كله يخاطب الله نبيه صلى الله عليه وسلم. ففي الآية الأولى يقول رب العالمين: ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض، وإنما ذكر الصافات لأن الطيور عندما تصف أجنحتها في الهواء يكون لها من المنظر البديع ما يسترعي انتباه المتفطنين. وفي قول الله: ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات ومن في الأرض، وبعدها كل قد علم صلاته وتسبيحه، يعني علم الله عز وجل صلاة وتسبيح هذه الكائنات، أو أن هذه الكائنات قد علمها الله عز وجل طريقة التسبيح بالإلهام، كما هو معلوم الله يلهم هذه الكائنات طريقة التسبيح كما ورد في سورة الإسراء، يعني وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. ثم قال رب العالمين: ألم تر كذلك للنبي أن الله يزجي سحابا. الآن تساق آيات من آيات القدرة، القدرة المطلقة التي توجد في هذا الكون ولا يجهلها إلا جاهل ولا يجحدها إلا جاحد. ألم تر أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه، وهذه صورة بديعة أيضا، لأن رب العالمين يذكر لنا طريقة تآلف السحب واجتماع هذه المياه في جو السماء. فعندما نقول يزجي سحابا كأنه يسوق، ألم تر أن الله يزجي سحابا يعني يسوق السحاب، يسوقه يعني يحركه، ثم يؤلف بينه، يؤلف يعني يجمع رب العالمين هذا السحاب، يسوقه من مكان إلى مكان بعد أن كان متفرقا، يضمه إلى بعض فيتكون من هذا السحاب المتفرق سحب عظيمة مثل الجبال. يزجي سحابا، ومنه البضاعة المزجاة التي يزجيها كل أحد لا يرضاها يعني يسوقها، والسحاب يكون واحدا كالعماء وجمعا كالرباب، يعني قد يقال سحاب بمعنى سحابة واحدة، وجمع كذلك، لأن السحاب يكون قزعا فيعني يضم بعضه إلى بعض. طيب، والركام المتراكم فوق بعضه، والودق المطر من خلاله من فتوقه ومخارجه. إذن هذه الصورة يعني يبين الله عز وجل فيها أن السحاب يؤلف ثم بعد ذلك يكون ركام، ومن هذا الركام تبصر الودق يخرج من خلال هذا الركام، وينزل من السماء من جبال فيها من برد. هذه صورة تحتاج إلى نوع من أنواع التركيز. الآن الله يزجي سحاب يسوقه ثم يؤلف بينهم ثم يجعله ركام، هذه مراحل تكون السحب في الهواء. ويعني هنا لابد أن نذكر مثالا أو بيانا يقال فيه إن السحب عندما تصعد، طبعا معلوم إن السحاب يكون من ماذا؟ يكون من ماء البحار أو الأنهار والمحيطات التي تتبخر من أثر حرارة الشمس، يرتفع هذا البخار إلى جو السماء، إذا وصل إلى منطقة أولى يجتمع السحاب وقد لا يسقط، ثم يرتفع إلى جزء أعلى منه فيكون مطرا، فإذا ما وصل إلى درجة من درجات البرودة الشديدة يتكون هناك فينزل ثلجا، وهذا كله بتقدير الله جل في علاه سبحانه وتعالى. إذن يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما، فترى الودق يخرج من خلاله، يخرج من خلاله، وطبعا يخرج هذا يعني يصيب الله عز وجل به من يشاء ويصرفه عن من يشاء، يعني عندما تتكون هذه الأمطار ينزلها الله على من أراد، إما نعمة وإما نقمة، إما عطاء وإما بلاء، كما تقتضيه حكمة رب العالمين. وهذه يعني براهين في غاية الوضوح على وجود رب العالمين ودلائل عطاياه على صفاته جل في علاه لمن أراد أن ينظر ويتفكر ويتدبر. وسؤال هنا أورده الإمام الزمخشري رحمه الله، طبعا قلنا ألم ترى، هذا خطاب للنبي. السؤال، متى رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم تسبيح ساكن السماوات ودعائهم، وتسبيح الطير ودعائها، وتنزيل المطر ألم ترى ألم ترى كما ذكرنا، حتى قيل له أم ترى ألم ترى، يعني كأن السؤال يقول النبي صلى الله عليه وسلم خلق وهذه الأمور أجراها الله عندما خلق السماوات، فمن الذي أعلمه؟ قلنا أو على لسان الزمخشري قلت علمه رب العالمين، أو علم النبي هذا من جهة إخبار الله له بذلك عن طريق الوحي. السؤال الثاني الذي أورده الإمام الزمخشري، وهذه الأسئلة الإخوة الأكارم والأخوات الفاضلات أسئلة مهمة، الأسئلة التي يريدها الإمام الزمخشري في كتابه أسئلة مهمة، وهي محل أسئلة في الامتحان كذلك. السؤال الآخر في هذا السياق، ما الفرق بين من الأولى والثانية والثالثة؟ في قول الله ينزل من السماء من جبال فيها من برد، الآن عندنا كم من؟ واحد من السماء، اثنان من جبال، ثلاثة من برد. السؤال، ما الفرق بين كل واحدة منهن؟ الإمام الزمخشري يجيب يقول الأولى لابتداء الغاية، وهي قوله من السماء، لماذا؟ كأنه يقول ينزل من السماء، من السماء ابتداء، طبعا من السماء يعني من جهة السماء، من العلو من الارتفاع يعني. إذن يقول الأولى من السماء هذه ابتداء غاية، والثانية للتبعيض الذي هي من جبال، من جبال يعني من بعض الجبال. طب والثالثة من برد، الثالثة للبيان، يعني ما نوع النازل من السماء ومن الجبال المتراكبة من السحاب؟ يقول من برد. أو جواب آخر يريده الإمام الزمخشري رحمه الله، يقول الأولى والثانية للابتداء، من السماء ومن جبال للابتداء، والآخرة للتبعيض، ومعناه أنه ينزل البرد من السماء من جبال فيها، وعلى الأول مفعول ينزل من جبال. فإن قلت سؤال ثالث في هذه الجزئية، ما معنى من جبال فيها من برد؟ وأجاب قال إما أن يكون المعنى أن الله يخلق في السماء جبال برد كما خلق في الأرض جبال حجر. يعني معنى من جبال فيها من برد، يعني كما أن الأرض قد جعل أوتادها جبال، كذلك جعل الله في السماء جبال، إلا أن جبال السماء من برد. أو الجواب الثاني أن يكون المراد التعبير بالكثرة، لأن كلمة جبال معناها كثرة، كما يقال فلان يملك جبالا من ذهب. هذا والله أعلى وأعلم، وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.